أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فجمح لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته ومجبه فما جمح للمهتدين فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه فما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى. فصل. وكما يطرد سبحانك اللهم وبحمدك فصل نافع فيه راجع روح استفيد من هذا كله مليء بالفوائد وكتبنا القيم والبتيم المليئة بالفوائد والخير والعلم النافع رحمهم الله وكذلك كتب سائر السلف درسوها وافهموها واستفيدوا منها قووا ايمانكم وقووا عقائدكم وقووا علمكم بهذا العلم النافع ومن يتق الله يجعل له مخرجا سبحانه وتعالى ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فطلبوا العلم الصادق مع تقرير الصدق فيه والإخلاص فيه إذا الله لك فرقان فرق لي بين الحق والباطل والهدى والضلال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز وصف الله عز وجل بلفظ شيء استنادا إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ يعني ما يأتي في أسماء الله الحسنى إنما يأتي في الأخبار. الله شيء موجود لأن الموجود لا يسمى شيئا، يعني الموجودات تسمى أشياء. بارك الله فيك. والله موجود وواحد الوجود سبحانه وتعالى حتى في الأخبار الله شيء، لكن ما يأتي في أسماء الله الحسنى أنا لا يشترك فيه المخلوق والخالق وأسرى الأشياء يسبق عليه الشيء، فليس لا يدخل في الأسماء الحسنى ولا في الصفات وإنما رب الأخبار. قل أي شيء أخبر الشهادة قل الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا كان الشاب مبتدئ في الاستقامة فلا حرج في إعطائه أو تزويده ببعض الأشرطة الوعظية التي ترقق القلوب حتى ولو كانت من لم يعرف بمنهج السلف، ما توجيهكم في ذلك؟ أنا أقول أن أهل البدع وإن جاءوا بالرقائق فإنه لا تخلو مواعظهم من البلايا من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، لأنهم لا يهتمون بهذه الأشياء وقد يدس فيها عقائده، يدس فيها شيء من الهجي بارك الله فيه، فيدسون السمة في الأسر. هذا المبتدئ يجب ألا يأخذ إلا من أهل الحق، لأن الآن ما جثمين ما جثمين هو راغب في الخير ويطلق القلب وعندك القرآن. القرآن ما يخفيك تربط عن كلام هؤلاء، عندك الحديث حديث النبوي، عندك رياض الصالح انقرأ فيه، عندك البخاري، عندك مسلم، عندك والله الحديث واحد خير من ملايين المواضع. بارك الله فيكم. الناقد يسمع منكم، اما الجاهل يضرب لا يستفيد هذا يتضرر، لا اخذ كلمه بعده ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. أهل السنة والجماعة لا يأخذ الذين هم إلا من أهل السنة الحق. بارك الله فيك. نعم. إذا تعلم وبده يرد على أهل باطل من الأعراض غيره لا بأس، اسمعوا له ليحمي الناس من شرور هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في بلادنا كما في كثير من البلدان تسمعوا هناك يا أخوة. هذا يقول في بلادنا كما في كثير من بلدان المسلمين أئمة المساجد الصوفية ويرتكبون بعض البدع

ولم تقم واحدة منهن بدرس في المسجد وكنا يدرسن في بيوتهن يبلغن سنة رسول الله بارك الله فيكم. وهذا هدي سلف صادق وكل خير اتباع من سلف ما شاء الله تستعرض ضلالها في المسجد كأنها غلط. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يعني مسألة المرأة قائمة على حشمها والأدب والحياء نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل إقامة جلسات التوبة لبعض من وقع في بعض الأخطاء تعتبر من منهج السلف؟ كيف إقامة جلسات التوبة؟ ما أعرفه إقامة جلسات التوبة إقامة جلسات كيف يعني يعطلون جلسة يقررونه على أخطائه ويقول الله يقول يتوبوا الإنسان دعوة الإنسان للتوبة يعبدوا الجلسة يتوبوا صح الإنسان سرا فيما بينه ما في هذا الشيء يعني إنسان أخطأ مصطفى لا ينبغي له اتق الله يا أخي وعلى أخوك وأرجو لك الخير ورأيتك تقول كذا وسمعتك تقول كذا وذكر لله أما الطريقة هذه وأظنها من طريقة هذه والله نعم كم مرة الآن شوف سؤال الحين أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يكثر الكلام على أماكن في كثير من بلدان العالم وجود الجهاد منها وجود الجهاد منها فما تنصحون الشباب في مثل هذه المواضيع؟ الله المستعان. أنا أسأل الشباب الآن هذا الجهاد ماذا لماذا عاد على المسلمين؟ الجهاد الذي يقوده أهل الأهواء وأهل الضلال ما الذي استفاد منه المسلمون؟ أنا أسألكم أجيبوا إلا ضياع الشباب وضياع أموالهم بس. يعني الآن يقدمون دفعة دفعة الأمريكا تقتلهم. يعني الشباب الذي يرجى له الخير والنفع في الأمة يقدمونه على أطباق من الذهب أيضا بكل سهولة. الجهاد يحتاج إلى أمة يحتاج إلى إمامة وقيادة يحتاج إلى عقيدة يحتاج إلى غاية. بارك الله فيكم. فهذه كلها مفقودة عند هؤلاء مفقودة. طيب الآن لما ترسل مجموعة من الشباب يجاهدوا أمريكا فين طائراتك ودباباتك وأسلحتك؟ وبعدين إلى من يعني يرجعون إذا هجموا ولا شيء؟ ها؟ إلى من؟ يعني لما جاهدوا بعض الأنصار الجهاد البلهاء قتلوا آلاف مؤلفة من الشباب وأخذوا البقية أسرى وشردوا النساء ولا أحد ها؟ من هي فئتهم؟ ليس لهم فئة. والآن يذبحون الشباب في العراق ليس لهم فئة وجهادهم بهلواني يملكون كل شر دفع جل الهلاك على أهل البلدة الأوروبية فضرره أكثر من نفعه ولا ثمرة له إلا إبراء المسلمين وخستهم وإخزائهم دائما يمنعون بالفشل والهزائم امام الاعداء امام اليهود وامام النصارى لانهم لم يعدوا العده الايمانيه ولا العده الماديه. جهاد لها مجانين مفشلين. في وعد المساله القوه في الرباط عدو الله وعدوه وعدو لهم مساله القوه ومن رباط الخير ترجي بولده عدو الله وعدوه. شيء القوة اللي عندك في الكفر غير الأعداء؟ ما عندك شيء. والله يفرحون لما تأتي هذه الصورة يفرحون طائرة واحدة تقسم، لو عندك ألف جزء تقسم طائرة واحدة، كم عندك شيء؟ كم طائرة أسقطها في أمريكا؟ في أفغانستان وفي العراق؟ أروني كم قتل في أمريكا؟ كم قتل؟ كم قتل من الشباب؟ بالآلاف. هذه غاية الجهاد، إهلاك المسلمين وإذلالهم وفشلهم وخذيهم. فالآن نحتاج إلى المنهج السلفي من رب الناس على العقيدة والإسلام الحق. كنت انتشر هذا المنهج من ربك، تقوم العقيدة الصحيحة، يقوم الحاكم المسلم الصادق المخلص بارك الله فيك والجن ما عندنا إلا بس فوق ورا فوق لها لا قدما بس للأسر والقتل والتشريد وعلى عبر الأسر. ثم ما الله قتل فقط فليهلكوا النساء والأطفال. الجهاز الجزاء نفع الإسلام ما رفع الله، وفي كشمير وفي الشيشان وفي العراق وفي ما في فائدة، يعني ما أخذ بسنة الكونية ولا الشرعية. ويقول الناس الجهلة، والله يدفعون الناس للقتل وهم والله يتمتعون ويتلذذون بكل أنواع الملذات ويغررون بالشباب. يقول واحد كويتي، يقول واحد حرك مجموعة نفخ فيها واحد أراد ويقاتلوا جهد المساكين، جاءوا إلى قيادة الجهاد قال لهم خذ الأحزمة وروحوا تعملوا أمنهم حالها. هذا مش يعني قتل نفوسنا، شوف هذا الجهاد رجعوا المساكين. الرسول كان يخوض المعارك بنفسه، وإذا حمي الوطيس وحمر في الحدق اتقينا برسول الله. هذا الجهاد الصالح. وما سرية تخرج إلى رسول الله يتمنى أن يكون فيها لولا أن حال بعض المسلمين يسعد الأطفال ويتمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يقتل ثم يقتل ثم يقتل ثم يقتل ثم يقتل ولا رصاصة فأصابته يدسسون من كف إلى كف، يضررون بآلاف الآلاف من أبناء المسلمين يروحون في المذابح الحمدية وهم لا عقيدة عندهم ولا منهج صحيح ولا أخلاق ولا شيء. ويتأثر المسلمين والله يجنون مليارات من وراء هذا القيادة من جيوب المسلمين. جهاز الدعوة، جهاز الأنبياء، جهاز الدعوة، تعلموا جهاز العلم وجهاز الدعوة حتى صارت على ذلك يأتي وقت الجهاد. إذا رأينا أنفسنا عندنا يعني تعب أكامل الجهاد يعني رسول مكة كما كان في مكة وصبر كما تبقى الأزمة إذا ما في دولة ما في قوة. لما قام الدولة والقوة قال أولا لجهاد القاطب أنا مبرمو وأمرهم غاب الجهاد. الذين المحكمون في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أقام الإخوة المسلمين بلد مكنهم الله في السودان، مكنهم الله في بلدان أخرى، والله ما علينا شيء بهذا. كذابين، جهاد لا حق إلا لله، جهاد أقام الدولة ما فيه، جهاد ما فيه، الدولة ما نفعت. لا دين، لا عقيدة، لا علم، لا شيء. بارك الله فيك. محمد بن بها بدأ وحيدا ودعا وقام في الدولة وطبق شريعة الله كأن نفعل الصحابة. دور ايش عمله؟ شوف المنهج السلفي. جميل الرحمن أقام إمارة طبق في الشريعة قتلوه، هؤلاء يقول الجهاد والله قتلوه. دعوة السلفية تشرف لله راح ذبحوها، ما يريدوا التوحيد ويريدوا الإسلام الحق، يريدوا رافض أخواننا النصارى أخواننا بإذن هذا. بارك الله فيكم.